أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم

Oh, يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن والله بكل شيء عليم ف Thank you.